شتات داري نحكي لها سري باللي كان في قلبي من زمان والله نحسبها غادي نسوفري ينزاد عذابي ندير كروب لامان باللي كان من قلبي دا زمان والله ما حسي غادي نسوفري نزاد عذابي وندير كروب لامان يا كوكوي غادي نسوفري نزاد عذابي وندير قروب لامي كل يوم طالع وعقلي طاير طاير طاير يا ترى تقبل ولا ما تقبل جالا شوفوا هاد العشبة كي داير كان ما هو ما تتبهدل شال في الدنيا نحكي لها سري باللي كان في قلبي زمان والله ما حسيت غادي نسوفري وزاد عذابي ندير قروب لما باللي كان في قلبي من زمان والله ما حسيت غادي نسوفري نزاد عذابي وندير قروب لامي باللي كان كويكوي في قلبي من زمان والله ما حسيت غادي نسوفري ينزاد عذابي وندير كروب لقاها